السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف الحديث عند الموضوع الذي توقفنا عنده، وهو التفرق في الدين. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث والناس في شر وجاهلية، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يقيمون للحقوق وزنا ولا لذي الحق حقا. السلام عليكم. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم والناس شذر مذر في تفرق وتقهقر، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين الحنيف، وكان من عادات أو من صفات أهل الجاهلية التفرق، فهم لا يعدون الاجتماع منقبة أو محمدة، بل يأنفون من الاجتماع ويؤثرون الاختلاف، ولا يذعنون لأمير أو ملك مطاع، بل يعدون هذا من العيوب. فلما جاء هذا الدين جمع الناس على الحق، لأن في الاجتماع تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد. فمن أعلى وأسمى مقاصد الشرع هو الاجتماع، فلا يتم الأمن ولا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا تحفظ الحقوق بل والدماء والأعراض والأموال إلا بالاجتماع. فما يأتي اجتماع إلا ومعه خلاف وخوف ورعب، وما تأتي فرقة إلا ومعها اختلاف ورعب وانتهاك للأموال والمحارم والدماء. وما يأتي الاجتماع ويتحقق إلا وتتحقق فيه المصالح العليا. ولذلك كان من أهم المهمات جمع الناس على الدين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق مذموم. وحبل الله سبحانه وتعالى هنا هو الإسلام. وفسر بعض السلف حبل الله بالقرآن، وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجه الشاهد من هذه الآية ما هو؟ مقتضى الأخوة ما هو؟ الاجتماع. مقتضى الأخوة الاجتماع. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية أو الولاية مقتضاها ماذا؟ تحقق المصالح. مقتضاها تحقق المصالح. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق، وحذرنا منه، وأخبرنا أنه ليس من صفات الأسوياء. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي هذه الآية نكتة بلاغية يذكرها العلماء، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، عبر بماذا؟ بالصراط مستقيم، عبر عن بماذا؟ بالإفراد. ثم لما عبر عن السبيل المخالف عبر عنه بماذا؟ عبر عنه بالجمع، ولا تتبعوا السبل. لذلك فإن طريق الحق واحد لا يتعدد، أما خلاف الحق فهو ماذا؟ أما خلاف الحق فهو تفرق وطرق كثيرة متفرقة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فدام أن الله سبحانه وتعالى برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، فنحن أولى من يدخل في هذا الأمر، لأن الأمر لرسول صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، ونبي الأمة قدوة لأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى في ذم الافتراق: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ما وجه الشاهد في الآية؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بمشيئته وأخبرنا بقضائه أنهم سيختلفون، فما وجه الذم في الآية؟ الاختلاف وجه الذم؟ أين فهمت الاختلاف في هذه الآية؟ ها؟ أحد يعرف؟ أحد يعرف؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ها؟ أنه استثنى في الآية ووصف المستثنين بماذا؟ بالرحمة. واضح؟ أنه استثنى في الآية ووصف المستثنين بماذا؟ بالرحمة. وقال الله سبحانه وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهؤلاء ليسوا على طريق سوي. لذلك جاءت آيات التفرق في القرآن كلها بالذم، إما بوصف لها بالجاهلية، أو أنه من شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو غيرهم من الكفار. فما بالك وقد جاء في القرآن بآيات تأمر بالاجتماع في الدين وتنهى عن الفرقة. لذا التمسك بالجماعة أمر ضروري من ضرورات الدين. يقول: أما من السنة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في الحديث المشهور: إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. الشاهد من الحديث ما هو؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الإمام أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ويقول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. واختلف العلماء في رفعه ووقفه، فصححه جماعة موقوفة، والله أعلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقد رواه الإمام أحمد. وكما تعلمون في حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه المشهور، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي الحديث لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة واقع لا محالة، قال حذيفة فماذا أعمل إن إذا أدركني، قال حذيفة فماذا أعمل إذا أدركني هذا؟ قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وأمره بالجماعة قوله: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع رقبة الإسلام من عنقه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وقال أيضا عليه أفضل الصلاة والتسليم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فاقتلوه. والحديث رواه مسلم. ومن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وأمره بالجماعة قال: افترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد روي افترقت اليهود على 72 ملة، وافترقت النصارى على مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد، ورواه الدارمي، ورواه أبو يعلى وغيرهم. وقد عد بعض أهل العلم أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، إلا أنه شذ منهم من شذ وقال بضعفه، مثل ابن حزم في الفصل. ومن الأحاديث التي تنهى عن الفرقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أخرجه البخاري. ومما ورد عن السلف والأئمة المتبوعين في النهي عن الفرقة يقول الأوزاعي رحمه الله: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. ويقول علي بن المديني رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت فهو شاق. الضمير يرجع إلى ماذا؟ ومن خرج على إمام، وما بعده جملة اعتراضية، قال: فهو شاق عليه العصا. وعن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، إلى أن قال: فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض الآيات والأحاديث وبعض أقوال الأئمة في ذم التفرق. وقد سبق في مناسبة أن أخذنا لمحة من بدايات التفرق في هذه الأمة، في عندما خرجت القدرية في آخر الصحابة، وعندما خرجت الخوارج وظهرت الشيعة والرافضة، ثم خرجت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها من فرق الضلال التي لا زالت تظهر إلى يومنا هذا. لكن نريد أن نعرف أسباب التفرق. ما هي أسباب التفرق؟ ما هي أهم الأسباب التي ترون أنها مؤدية إلى التفرق في الدين؟ نعم نعم، الجهل بالدين وغيره، اتباع الهوى وغيره. نعم الجدل، نعم الجدل والمراء والخصومة، نعم هذه عرفت عند الخوارج. السلطة والأمور السياسية، هذه ذكرت في المذكرة، الأثر السياسي، طيب وغيره. المؤثرات الخارجية مثل اليهود النصارى، طيب وغيره. ها، في أحد يسرد علينا المذكور؟ كيف ظهور الجدل في الدين؟ هذا السبب الأول. الأثر السياسي، ما مثل بالأثر السياسي؟ فتنة الخوارج والشيعة، طيب وغيره. مؤثرات خارجية، مثل بماذا؟ طيب اليهود والنصارى والفرس وغيره. الجهل بالدين، اتباع الهوى، هذه خمسة أسباب. ها، خمسة أسباب، في أحد يزيد عليها؟ ها، التعصب سبب من أسباب، طيب هو سبب رئيس من أسباب التعصب. نعم الغلو، والغلو سبب رئيس، طيب ها ها، ما خلاص انتهيتم مرة؟ نعم عدم سماع كلام العلماء، طيب ها، هذه ستة أو سبعة. الجهل هو نفسه، عدم فهم النصوص والجهل، الابتداع في الدين، طيب ها خلاص ما في زيادات، طيب سم كيف العنصرية هي نفسها تعصب، لكن ذكرتم أنتم عدة أسباب. نريد أن نعرف أمر مهم في معرفة الأسباب. هناك شيء يقال له أسباب، وهناك شيء يقال له ثمرات ونتائج وأعراض. عندما أضرب لكم مثالا بمريض، لديه حرارة في جسمه ولديه رشح. إذا قلت وش يسمى هالمرض به؟ الحمى مثلا. هالحمى إذا قلت لك ما أسباب الحمى، ما أسباب الحمى، ماذا تقول؟ هل ستقول الرشح أو السعال أو نزيف سيال الأنف أو تقول الحرارة؟ هل هذه هي أسباب الحمى؟ ها؟ طيب ما هي أسباب الحمى؟ البرد، يعني التعرض للبرد، شرب الماء البارد إلى آخره. ها؟ ما معنى طبيب للأسف، لكن هذه أعراض وثمرات وهذه أسباب. أي حكم نطلقه لابد أن نعرف الأسباب ونعرف الأعراض، فإذا فرقنا بين الثمرات والنتائج والأسباب عرفنا الحكم الصحيح في المسألة. نعود إلى الأسباب التي ذكرتموها، نعود إلى الأسباب التي ذكرتموها قبل قليل. ذكرتم أشياء، ذكرتم أشياء مثل المراء والتعصب وترك سماع كلام العلماء إلى آخره. نريد الآن، استوعبتم المسألة، معرفة الأسباب ومعرفة الثمرات والنتائج أو الأعراض، يقال العرض أو يقال الثمرة. الاختلاف في الدين، جميعنا لدينا تصور عن اختلاف في الدين، وهناك تفاوت بيننا، هناك من لديه شمولية ويعرف الخلاف في الدين من حيث النشأة والوقائع التاريخية وظهور الفرق، وأقل من يتصور الخلاف في الدين يعرف واقعه الذي يعيش فيه. ما هي الأسباب التي ترون أنها هي التي أحدثت الخلاف في الدين؟ ها، أريدك أن تتصور الأسباب الآن بعد أن عرفنا أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الأسباب وبين الثمرات أو الأعراض. نريد أن نعرف الآن، نشحذ الأذهان ونستخرج أسباب فعلا حقيقية. ها، فيه أو أنه يبدو ما فيه أسباب؟ ها، اتباع الهوى. طيب هذا سبب فعلا، ما الذي جعلهم لا يلزمون السنة والجماعة؟ ها، الجهل بالدين، هذا فعلا سبب. ومن الأسباب الابتداع. إذن الابتداع والجهل واتباع الهوى وتحكيم العقل وتقديسه مع وجود النصوص الشرعية. ومن الأسباب ماذا؟ سبب مهم، ها، ذكره الأخ، تعصب، تعصب شديد، فقد لا يترك الحق أصحاب المذاهب. لماذا؟ لأن لديهم تقديسا عجيبا، لديهم تقديسا عجيبا لرموزهم، وهذا يكثر في الصوفية ويكثر في غلاة الشيعة والزيدية، لديهم تعصب شديد بل وغريب. فهذا التعصب هو من أقوى أسباب التفرق. فلو كفر شيخه جميع المسلمين لكفر معه أتباعه، ولو فعل العجائب لآمن بذلك أتباعه وفعل معه هذا الأمر. لذلك التعصب داء، داء عجيب. بل ما حمل المشركين، ما حمل المشركين على عدم الدخول في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعصبا وحمية. فلماذا يبعث هذا فيهم ولا يبعث فينا؟ ها؟ هذا تعصب. في أسباب التعصب أو من أنواع التعصب ما هي؟ ها؟ ما هي؟ القوميات. القوميات أليست من أسباب التفرق؟ القومية العربية أليست من أسباب التفرق؟ الأحزاب أليست من أسباب التفرق؟ ها؟ طيب، نريد كذلك معرفة أسباب. هناك سبب مهم وهو مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ نعم. طيب، نريد أن نعرف ما هو الطريقة السليمة التي جاءت بها الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنها على مراتب، قد يكون المنكر تغييره تنكر باليد، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب. قد يكون إنكارك للمنكر منكر. كيف؟ إذا ترتب على إنكارك للمنكر منكر أعظم منه. هذه ذكرها شيخ الإسلام، كان يمرون على التتر أو التتر، كانوا يمرون عليهم أيام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكانوا يشربون الخمر، فقالوا: ألا تنكر يا أبا العباس؟ قال: لا تنكرون عليهم. وكان ينكر على من ينكر عليهم. لماذا؟ لأنهم لو كفوا عن شرب الخمر لماذا؟ لقاموا واستأنفوا قتل المسلمين. لقاموا واستأنفوا قتل المسلمين. لذلك قد يكون بقاؤه على المنكر خير له من أن يكف عنه، لأنه سيقع في منكر أعظم منه. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. باليد، هل تغيير منكر لكل أحد؟ رأيت منكر أنا وأنا أمشي في الطريق، هل لي الآن أن أقف وأزيله بيدي؟ ها؟ لو أزلته بيدي ماذا يترتب عليه؟ كل من رأى منكر أزاله، ما الذي يحصل؟ ها؟ سيحصل منكر في... سيحصل في الأرض الفساد، سيتقاتلون العباد. لو رأيت شخص يشرب الدخان مثلا وهو منكر، وقفت ولطمته على وجهه وأخذتها من يده، ها، هل هذا إنكار المنكر؟ هل يؤدي ثمرة؟ وجدت شخص يفعل منكر في الشارع ووقفت وأنكرت وأزلت المنكر بيدي، هل سيدعك؟ لا، بالطبع لا، هل يدعك؟ لذلك إنكار المنكر بهذه الطريقة من سمات الخوارج. ومن سمات الخوارج إنكار المنكر بشكل أعظم، وما هو؟ ها؟ الخروج على أئمة المسلمين. ألم يخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه؟ ها؟ ألم يخرجوا من بعد علي رضي الله عنه على حكام كثر، مثل فتنة ابن الأشعث مثلا وغيرها من الفتن التي مزقت المسلمين؟ هذا مخالف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرع. فإذا الأمر بالمعروف إذا كان النهي عن المنكر إذا كان باليد فهو للسلطان أو لمن يخوله السلطان، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاز الإداري المعروف. هذا يزيل المنكر، يزيلونه باليد وبالقوة ويرتدع. لماذا؟ لأنه مخول بذلك. لكن أن يأتي فلان وعلان ويزل بيده لأصبحت فوضى. بل قد أفعل المنكر بحجة أني منكره، صح ولا لا؟ ماذا يأتي بعد؟ باليد، باللسان. كذلك اللسان إذا استطعت أن تنكر بلسانك فانكر بلسانك، فأنكر بلسانك، لأن لا يردك أحد عن أنك تنهى وتذكر بالله وتقول يا فلان اتق الله هذا حرام، ها؟ لكن هناك منكر قد لا تنكر بلسانك، ترى منكر بين النساء، هل تدخل بين النسوة وتنكر عليهن؟ ها؟ طيب منكر، ها؟ منكر، ألا تنكر بلسانك؟ إيش؟ قد يترتب عليه شر، قد تفتن إذا دخلت بينهن، وقد يحصل ما لا يحمد عقباه، إن لم تفتن قد يحصل ما لا يحمد عقباه، فتنكر بقلبك. ماذا بعد الإنكار بالقلب؟ ها؟ ليس بعد الإنكار بالقلب وراء ذلك من إيمان أبدا. لماذا؟ القلب هل يستطيع أحد أن يتدخل فيه؟ أعمال القلب، الحب والكره، هل يستطيع أحد أن يجبرك عليه؟ لا يلزم من ذلك أن تظهر البغض في الأعمال القلبية أقصد، ولا في المنكر لابد أن تظهر كراهية ذلك، ولا كيف تنكر بقلبك؟ شخص في مجلس كله غيبة ونميمة ما يستطيع أن ينكر بلسانه، كيف ينكر ذلك؟ بقلبه. وما هو الإنكار بالقلب؟ هل ينشرح بذلك ويضحك معهم؟ لا، بل يقوم ويبين أنه يكره ذلك، هذا المنكر، إنكار المنكر بالقلب. لا، هذا أقل درجة، ليس بأن إيمان ضعيف، وعلى حسب إن استطعت أن تنكر بلسانك فلا يجوز لك أن تنكر بقلبك، ها؟ إذن هذا درجات، إنكار منكر درجات. نأتي في المصالح العليا، شخص يريد أن ينكر منكر، حدث في أوساط الناس منكر لم يعلم عنه الناس وأصبح ينكره علنا في المنابر، هل هذا إنكار منكر؟ ها؟ ما هو؟ ما يصبح؟ هذا نشر للفاحشة، هذا نشر للفاحشة، منكر حدث في المجتمع، أمر حدث عند مسؤول، وغدا على المنبر تنكر هذا المنكر، هل هذا إنكار؟ ها؟ هذا إشاعة للفاحشة، هذا إشاعة للفاحشة. كيف الإنكار؟ أن تذهب لصاحب المنكر وتناصحه، أن تكتب شكوى، هذا إنكار المنكر. لكن أن أقف على المنبر وأنكر هذا المنكر، هذا والناس لا يعلمون هذا المنكر، أو جل الناس لا يعلمون هذا المنكر، ماذا يكون هذا؟ هذا نشر للفاحشة، ولا يترتب عليه إلا المضار والمفاسد. إذن مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب ماذا؟ التفرق. كيف يحصل فيها نزاع ويختل الأمن، وقد تحصل فيها فرقة حقيقية في الأبدان، مثل فعل من؟ الخوارج. أليست خوارج خرجت وتفرق المسلمون بسببهم؟ بسبب ماذا؟ سوء فهمهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، نريد أن نعرف كذلك أسباب التفرق. قلنا الابتداع في الدين من أسباب التفرق. هل هذا واقع؟ ها؟ هل هذا واقع؟ واقع. فرقة من الفرق تبتدع بدعة، الأخرى تبتدع ما يناقضها. لذلك لو تعلمون في بعض البلدان الإسلامية هؤلاء أسسوا مسجدهم على بدعة، وهؤلاء أسسوه على بدعة أخرى، فتجد بينهم من التنازع والقتال ما لا يعلم به إلا الله. بل هذا في دول كافرة، في الدول الكافرة فيها أقليات مسلمين، تجد أنهم هؤلاء على طريقة بدعية وهؤلاء على طريقة بدعية، ليس لهم أو ليس عندهم إلا التنازع والتنافر والقتال حتى يأتي الأمن ويأخذهم. هذا حاصل اليوم عند المسلمين. والابتداع في الدين، الطوائف أهل البدع يكفرون بعضهم بعضا، هذا يبتدع التشبيه في الصفات وهذا يبتدع التعطيل، وكل فرقة تكفر الأخرى. هذا يبتدع في القضاء والقدر بالجبر، وهذا يبتدع بماذا؟ ببدعة نفي القدر. فماذا؟ هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، والأمثلة على هذا كثيرة. ولا أريد أن أسترسل وأطلق لكم الطوائف بأعيانها وبأمثلتها وأعلامها، لكن من أراد الوقوف على هذا فليقرأ بداية مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلدات الأولى. من أسباب الابتداء قلنا الجهل، وهو أساس الداء. الجهل هو أساس الداء. فإذا شاهدنا هؤلاء الجهال الذين فرقوا دينهم نجد أن الجهل مصاحب لهم تماما. لا تجد بين الطوائف المبتدعة ولا تجد بين الجماعات السياسية المتسمية باسم الدين، لا تجدهم بينهم عالم قط، لا تجد بينهم عالم قط. وإن خرج من بينهم عالم فهو مصاحب للبدعة، أو ما أن يمكثوا فيهم فترة قصيرة إلا ويتركهم. الجهل هو أساس الشر، وكذلك اتباع الهوى وتحكيم العقل وغيرها من الأسباب الذي ذكرناها، والقوميات، وكذلك إنشاء الأحزاب داخل جماعة المسلمين، أليس من أسباب التفرق؟ ها؟ لو الآن أسسنا حزب جماعة التعليم عن بعد ونطالب لنا بآراء وحقوق وخرجنا نقول كذا وكذا وكذا، أليس هذا من أسباب التفرق؟ يقول أحد علماء الجزائر كلمة عجيبة، محمد البشير إبراهيمي، في مجموع رسائله، لا أذكر المجلد رقم كام أو الصفحة، لكن قال كلمة عجيبة. قال: لو أتيت وأنشأت حزبا وأتيت للناس قلت: أنتم مظلومين، هضمت حقوقكم، أموالكم مسروقة، وهذا الحزب سيدافع عنكم وسيسترجع للشعب حقوقهم، ألا ينهبون الناس عليه؟ ها؟ ينهبون الناس عليه، الدهماء والرعاء والجهلة يطيرون به. لكن لو أتى شخص قال: لا، اصبروا اصبروا، هذا الذي أمركم الله به، اصبروا، وهذا واجب عليكم الطاعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ماذا سيقول؟ ها؟ هذا مخذل، هذا ما هذا فيه وفيه وفيه. هذه كلمة نفيسة من محمد البشير الإبراهيمي، وهو من علماء الجزائر سابقا، توفي. لذلك إنشاء الجماعات وإنشاء الأحزاب والمنظمات المناوية لإمام المسلمين أو المناوية لحاكم المسلمين حتى ولو كان فاسقا، لكن الأمن مستتب في حكمه، فهذا ماذا؟ من أسباب التفرق، لا شك أنه من أسباب التفرق. الآن الدول التي تموج بالفتن لو رأيناها وجدنا فيها أحزاب: حزب اليساري، حزب ديمقراطي، حزب جمهوري، صحيح؟ ها؟ الدول من حولنا وجودها الأحزاب، إذا جاء وقت انتخابات سالت الدماء فيها. لذلك هذا سبب رئيس وسبب واقعي وجود الجماعات والأحزاب داخل جماعة المسلمين، وفي حكم حاكم للمسلمين بويع له أو أخذ الخلافة بماذا؟ بالقهر، لكن تمت له البيعة، انتهى الأمر. لا أطيل في هذه كثيرا، ارجعوا إلى كتاب الشيخ بكر أبو زيد لحكم الانتماء إلى الجماعات. ومثل ما يقال في هذا يقال في القوميات والتعصبات القبلية التي بدأت تنتشر وتقوى في الأيام الأخيرة، هذه من أسباب التفرق في الدين. نعم شريعة جاءت بحفظ الأنساب، لكن ليست بطريقة ممجوجة وبتعصب وازدراء للآخرين وبغض ويوالي ويعادي في القبيلة. قلنا من أسباب التفرق مخالفة الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسباب التفرق في الدين ما هو؟ سبب رئيس غير الجهل، إساءة الظن بولاة الأمر وغيبة ولاة الأمر والتحريش عليهم وسبهم على المنابر علنا، هذا ماذا يسبب؟ ألا يسبب الفرقة؟ حتى وإن كانوا فيهم ما يقال، هل يجوز أن نسبهم ونحرش عليهم ونهيج الناس عليهم؟ لا. أخذنا قبل في النصوص ونصوص كثيرة جدا، وارجعوا إلى بدايات كتب العقيدة أو نهاياتها. بعض كتب العقيدة الكبيرة مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ومثل الشريعة للآجري وغيرها، تجد في بداياتهم يذكرون التفرق في الدين وأسبابهم ومضاره، ويذكرون الكلام عن الحكام حتى وإن كانوا فجرة فسقة ظالمة لا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز الكلام وتحريش الناس عليهم. هل هو من أجلهم أو لذاتهم؟ ها؟ لماذا إذن؟ لغيرهم. إذا قلنا لا يجوز هذا الأمر، ليس أنه لذاتهم، قد يكون هو من أفجر الناس، لكن ماذا؟ من أجل المصلحة، لأنه إذا ضاع الأمن ضاع معه الدين، لا يحفظ معه الدين أبد. لا نستطيع أن نقيم الجمع والجماعات، ولا أن تؤدى الزكاة، ولا أن تحفظ الأموال، وستنتهك الحرمات، هذه كلها تذهب مع ذهاب الأمن. لذلك نقول ليس كلامنا في الحكام من أجلهم، ليس من أجلهم، لا، بل لماذا؟ لغيرهم، لحفظ المصالح العليا في الأمة. وكانوا دائما العلماء يضربون المثل بمن؟ بالحجاج. قتل من العلماء وقتل من أعيان التابعين من أطبقت الأمة على فضلهم وعلمهم، لكن مع ذلك قالوا لا يجوز الخروج عليه، ووصفوا من خرج عليه بأنه من الخوارج. ومع ذلك مع ظلم الحجاج وحكم العلماء على الحجاج بالفسق، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصر به الدين نصرا عظيما. وارجعوا للتاريخ وقيم الجهاد في سبيل الله، وقيمة الحقوق، وأعطي كل ذي حق حقه، وقيمة الجمع والجماعات، وأقاموا الناس بالدين مع أنه كان يوصف بأنه من أظلم الناس ويوصف بالفسق. إلا ماذا؟ يوصف بالفسق لماذا؟ لظلمه ولقتله بغير حق، إلا أن حفظ الدين فضرره عليه. وتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقاموا فيكم الصلاة. فتكملة الحديث، من يذكرنا بتكملة الحديث؟ فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فماذا؟ فعليهم. ونسأوا فعليهم، ولم يقل ولكم. لذلك ليس لذاتهم وليس لأن منزلة الحاكم منزلة رفيعة، لا، يتغير ويتجدد الحاكم، يأتي الصالح ويأتي الفاسد. لكن عندما نقول هذا الأمر لحفظ الدين، لأن إذا اجتمع الناس وأصبح هناك من يردع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لماذا؟ لأنه بالقوة، بالقوة يؤخذ. إذا حفظت هذه المصالح العليا للأمة حفظ بماذا؟ حفظ من خلفها الدين، وإذا ذهب الأمن ذهب معه الدين، وهذا واقع مشاهد إلى اليوم. لذلك نقول من أسباب التفرق، من أسباب التفرق في الدين الأسباب المؤدية إلى الإخلال بالأمن، مثل الخروج على الحكام، ومثل إسقاط هيبة العلماء والطعن في العلماء والكلام على نواياهم، هذا من أسباب التفرق في الدين. فإذا أسقطت العالم من يبقى؟ يبقى جاهل. هل نرضى لجاهل أن يتكلم في عالم؟ هل نؤجر عقولنا للجهال يقولون كذا وكذا؟ دام أنك تشهد أن عالم وشابت لحاهم في العلم الذين تطعن فيهم، ماذا يبقى لك؟ تطعن في نواياهم. ودائما هناك حديث قول ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة، ما يزال أمر الناس في خير ما أطاع صغيرهم لكبيرهم. أحد منا يتجرأ ويقول أفتي فيها، حدث أمر دقيق في الشريعة، هل يستطيع أحد أن يجيب؟ لا، حتى وإن كانت الكتب أمامه لا يستطيع، لأنها نازلة. الآن عندما خرجت الأشرطة المسجلة في أشرطة القرآن، كيف نعرف حكم هذا؟ هل ستبحث عنها في فتاوى شيخ سام بن تيمية، ولا فتح الباري لابن حجر، ولا المجموع شرح مهذب للنووي، ولا المغني لابن قدامة؟ ستجدون هذه المسألة؟ لا، لن نجدها. نجدها عند من؟ عند أهل العلم. فإذا أسقطنا أهل العلم ماذا يكون؟ نتوقف. أي جديد لا نعلم فيه الحكم الشرعي، أي جديد لا نعلم فيه الحكم الشرعي. الآن الحج توسيعات الجمرات، من يستطيع أن يفتي فيه؟ العلماء فقط. فإذا أسقطناهم ما النتيجة؟ نتوقف. أي جديد لا نستطيع أن نبت في أمر إلا أن نقول على الله بغير علم. ومن التناقض أن نسمع للعالم في هذه الأمور، ثم بعد ذلك في المصالح العليا والأمور المدلهمة أن نأتي ونضرب بأقوالهم عرض الحائط. هذا تناقض من عهد التاريخ، وهذا هو فعله البدع، كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام. ماذا يقول الشاطبي في الاعتصام؟ ذكر عن عمرو بن عبيد المعتزلي أنه كان يسخر من حسن البصري، لما أتى أمر الفتنة سخر منه، قال هذا ليس له إلا الخرقة والحيض أن يفتي فيها. ذكر الشاطبي في الاعتصام، والشاطبي متقدم الوفاة. إذن هذا تناقض بين واتباع للهوى. كيف تسكن النفس إلى هذا العالم أو إلى العالم في مسائل الطهارة والزكاة ولا تسكن له في الفتن؟ هذا أمر عجب. في الآن الفتن في الأمة، نسمع التحليلات السياسية والمقالات في الجرائد ونطير بها، أو في مواقع الانترنت ونطير بها، ولو تكلم العالم 100 كلمة أو حلف بأيمان مغلظة أو قال هذا حكم الله، قال الله تعالى، قال رسول عليه الصلاة والسلام، أبدا، كأن على القلب غشاوة. ثم بعد ذلك نتهم ونطعن ونتكلم، هذا أمر منتشر اليوم. فلذلك يجب التنبه لهذا الأمر. وإذا عرفت هذا، اعرف أن تصدر الجاهل وتصدر الجهال ماذا من بدايات وأسباب التفرق في الدين. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما ينزع العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، أو فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. وهذا واقع في يومنا هذا في جميع بقاع الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يعيد عزهم ومكانتهم. نتكلم بعجالة عن أسباب جمع المسلمين. الآن المسلمين في تفرق، كيف نعرف الأسباب الموصلة إلى جمع المسلمين من جديد؟ ها؟ طيب، هذا سبب رئيس، لكن المشكلة إذا قلنا العودة بالكتاب والسنة، المشكلة في مشكلة حادثة. الآن أهل البدع يقول أنا أستدل بالكتاب والسنة، كل فرقة تقول أنا أستدل بالكتاب والسنة، فما العمل؟ ها؟ طيب أهل البدع يقول آية الله فلان من الراسخين في العلم. ها؟ نعم. طيب يعرضها لك، ما عنده مانع، ويقول هذا تفسير الآية. ها؟ ردها إلى السلف الصالح. نعم. المشكلة ما مسبب حساسية لكم اللي هو منهج السلف في تقرير العقيدة. تذكرون المسائل اللي أخذناها في منهج السلف في تقرير العقيدة؟ ها؟ تذكرون شيء منه ولا تبخر؟ ها؟ في أحد يذكر شيء منهج السلف؟ قلنا لكم لا يستدلون بالموضوعات، يعتمدون فهم السلف الصالح وأقوال الصحابة، لا يحرفون النصوص ويحرفون معانيها، لا يؤولون ويستخدمون التأويلات المخالفة لظواهر النصوص، تذكرون شيء منها؟ هذه إذا قلنا أن نرجع الأمة إلى الكتاب والسنة، قال لك أنا على الكتاب والسنة، يقول أنا على الكتاب والسنة، لكن كيف نقول أنت على الكتاب والسنة؟ ماذا؟ ما كيف نقرر العقيدة من الكتاب والسنة؟ بالقواعد التي تكلمنا عنها، نعيد شيء منها؟ ها؟ نعيد شرح منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة؟ ما نعيده إذن؟ واضح. إذن قلنا القرآن والسنة بضوابط، وهي فهم السلف، أن لا أعبث بالكتاب والسنة وأقول هذه هي الكتاب والسنة، لا أستدل بالموضوعات ولا حديث المكذوبة وأقول هذه هي السنة، لا أقول لا هذا حديث مخالف للعقل، ها؟ لا أقول هذا خبر آحاد لا يستدل به على العقائد، لا، هذا كتاب وسنة، ولا أفسر النصوص تفسيرات شاذة، بل أعتمد لغة العرب وأشياء لعلكم ترجعون إلى محاضرة منهج السلف في تقرير العقيدة. إذن من أسباب جمع المسلمين هو تصحيح الاعتقاد، هو تصحيح الاعتقاد وإعادة المسلمين إلى تحكيم الكتاب والسنة، لا أن نحكم الآراء، ولا أن نحكم عقول الرجال، ولا أن نحكم القوانين وشروط أحزاب وشروط جماعات ودساتير وضعية، لا، بل نصحح الاعتقاد ونجمعهم على التوحيد ونجمعهم على لا إله إلا الله، ونرجعهم إلى الإسلام غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أسباب جمع المسلمين زرع وازع الإخلاص والتجرد والمتابعة في أبناء المسلمين. فالحق من أين يأتي؟ هل هو باتباع الهوى؟ هل هو بالتعصب؟ هل هو بأحد أسباب التفرق؟ لا، بل دام أن هناك إخلاص وتجرد للحق ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب للحق، فسيرجع الشخص، فسيرجع لماذا؟ للحق. ومن الأمثلة على ذلك بعض أعلام الزيدية، مثل محمد بن إسماعيل الصنعاني وابن الوزير والشوكاني، هؤلاء تعرفونهم؟ الإعلام، هل تعرف أن أحد هؤلاء كان زيديا؟ ها، كثير منكم ما يعرف أن الشوكاني كان زيديا، أو أنه ينسب للزيدية، أو الصنعاني، أو ابن الوزير، أو ابن الأمير، أو المقبلي. هؤلاء لما تجردوا للحق ووضح عليهم من بداياتهم تركوا التشيع والزيدية عن بكرة أبيهم، وذهبوا لماذا؟ لطلب علوم الكتاب والسنة، وذهبوا وانتصروا للحق في آخر حياتهم، حتى أصبحت الآن كتبهم تدرس في المساجد وفي الجامعات. من أسباب جمع المسلمين بعد تفرقهم طلب العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي في أوساط الناس. فإذا نشرنا العلم الشرعي في أوساط الناس وأذعن الناس للكتاب والسنة رجعوا إليهما دون تعب وعناء. من أسباب جمع المسلمين أن نجمع عامة المسلمين على علمائهم، نجمع المسلمين على علمائهم. فهل يتصور كما يقال يسمى بمصطلح العصر المرجعيات الدينية، وهي لفظة سيئة طبعا، مرجعيات، الطائفة الفلانية لها مرجعية والطائفة الفلانية لها ماذا؟ مرجعية. وإذا شاهدت الطوائف الأمة الإسلامية مرجعياتهم وجدتهم كغثاء السيل، وأقل لا في الدين ولا في الخلق ولا في الأمانة ولا في العلم. فإذا جمعنا الناس على العلماء، لو أن بعضكم يرى في خصوصا الدول البعيدة عنا انقسامات وطوائف وما يسمى بمرجعيات، هل هذا يحقق الاجتماع في الدين؟ كيف نحقق لهم الاجتماع في الدين؟ بجمعهم على من؟ على العلماء. فإذا جمعنا الناس وعامة الناس على العلماء وجعلناهم يتركون الجهلة وأصحاب الهوى، فماذا؟ اجتمعوا على الحق. فمن أسباب جمع المسلمين جمعهم على العلماء. الأسباب كثيرة لكن نكتفي بهذا لعلنا نتكلم عن الولاء والبراء. في سؤال حول موضوع تفرق المسلمين أو التفرق في الدين، في سؤال ما في؟ طيب، الولاء والبراء، ما هو الولاء وما هو البراء؟ قالوا الولي هو الناصر والحليف، قالوا الولي هو الناصر والحليف. يقال ولاية، ولاية المسلمين وولاية المسلمين، إما من المحبة والنصرة أو من السياسة وتدبير الشؤون. فالولاية قالوا هي من السياسة وتدبير الأمر والشؤون، والولاية من المحبة والنصرة ومنها التولي. وهي شرعا التناصر والمحبة بين المؤمنين. البراءة قالوا مأخوذة من قولهم برئ أو برؤى، ومأخوذة من كلا المعنيين. وبرئ وبرؤى إذا تخلص وتنزه وتباعد. من أمثلة ذلك يقال فلان برئ من مرضه إذا ماذا؟ خلص منه. قالوا هي شرعا التباغض والتدابر مع الكفار والمشركين. هذا الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراءة من الكفر والشرك والمشركين. محبة الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من الولاء. لماذا؟ للدين. ويلزم عن ذلك محبة الله ومحبة الرسول، محبة ماذا؟ المؤمنين، محبة المؤمنين. الولاء يكون في أمور، الولاء يكون في أمور، ما هي؟ يكون الولاء في الدين، ها، ويكون الولاء للمؤمنين. صحيح. الولاء في الدين في ماذا؟ قالوا في حفظ الدين وحفظ أحكامه والعمل به. إذن في حفظ الدين وأحكامه والعمل به، وذلك يكون في تعلم الدين وبتحكيم الشريعة. وقالوا الولاء للدين يكون في الأمر الثاني، في ماذا؟ قلنا الأول حفظ أحكامه والعمل به، والثاني في التحاكم للدين، في التحاكم للدين. إذا تنازعنا نتحاكم في الدين، إذا عملنا عمل نعمل بمقتضى الدين. الثالث في الذب عن الدين. إذن الولاء للدين، قلنا الولاء لله ولرسوله بين، الولاء للمؤمنين بين، لكن الولاء للدين بماذا يكون؟ قالوا في حفظ أحكامه والعمل به، وفي التحاكم إليه، وفي الذب عنه. ما المراد بالذب عن الدين؟ ها؟ الدفاع عن الدين، ندافع وننافع. أصلها من ماذا؟ من الذب. قالوا يذب من الدفع، قالوا يذب الذباب عن وجهه، ها، أي يطرد، قال يطرد. فالذب هو ماذا؟ الذود، وهو الدفع، كلها الذب بمعنى الذود والدفع، يذب الذباب عن وجهه أي يدفع. إذن هذا هو الولاء في الدين. الدين، الولاء في الدين لله ولدينه وللمؤمنين. البراءة بماذا تكون؟ براءة من الشرك وأهله، من أهله بالتباغض، بغض المشركين والتدابر معه، لكن من الشرك نفسه بماذا يكون؟ قالوا يكون بأمور. البراءة من الكفر بجميع أنواعه، البراءة من دين المجوس، من دين المشركين، من دين اليهود المحرف وليس دين موسى عليه السلام، من دين النصارى المحرف وليس دين عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا قالوا الكفر، البراءة من الكفر يكون بالبراءة من جميع أنواع الكفر، ويكون البراءة من البدع بجميع أنواعها، وقالوا البراءة من المعاصي بجميع أنواعها، قالوا البراءة مما يضاد الدين أو يضاد مقاصد الشريعة، مثل ماذا؟ القوميات والعصبيات، مثال قريب للذهن. يضاد ماذا؟ تضاد ماذا؟ ها؟ تضاد لكن تضاد أي شيء من مقاصد الشريعة؟ لا، حكيت قريب للذهن، يضاد الاجتماع في الدين. نعيد شرح التفرق في الدين، ها؟ طيب، إذا قلنا البراءة من الكفر وما في حكمه يكون من ماذا؟ أو البراءة في الدين، إذا أردنا التعبير الدقيق نقول براءة في الدين، البراءة في الدين تكون من البراءة من الكفر بجميع أنواعه، والبراءة من البدع بجميع أنواعها، والبراءة من المعاصي بجميع أنواعها، والبراءة مما يضاد الدين أو يضاد مقاصد الشرع. طيب على هذا يكون براءة من أهل المعاصي؟ ها؟ هل نتبرأ من أهل المعاصي؟ أهل المعاصي ماذا نقصد بأهل المعاصي؟ كلنا أصحاب معاصي، كلنا أصحاب معاصي. فالسلف رحمهم الله كانوا يقولون، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يبدو أنه ابن مسعود وإن كنت مخطئ فنبهوني، يقول مسعود: لو أن للذنوب ريحا لما استطاع أحد أن يجلس إلى جنبي. ها، لذلك لا تزكوا أنفسكم. براءة من أهل المعاصي، هل نتبرأ منهم؟ ماذا نقصد بأهل المعاصي؟ ها، أهل ها المستمرون على الكبائر، المستمرون على الكبائر والمجاهرون بالمعاصي، هؤلاء هم نقول أصحاب المعاصي. كيف يكون براءة منهم؟ البراءة ألا يلزم منها البغض؟ هل نساويهم بالكفار؟ نعم، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، هذا في النظر إلى إيمانه، لكن بالنظر إلى تعاملك معه ها. نعم، بارك الله فيك. إذن لا نساويهم بالكفار، نقول أحب ما فيه من إيمان وأبغض ما فيه من إيش؟ عصيان. هذا واضح، واضح. كذلك المبتدئ، أحب ما فيه من إيمان وأبغض ما فيه من ابتداع، أبغض البدعة بذاتها وأبغض ما يقوم به من الابتداع، لكن ما فيه من إيمان وما قام به من إيمان أحب هذا فيه. كذلك العاصي، المعصية أبغضها لذاتها وأبغض ما قام به من عصيان. طيب، إذا قلنا لا إله إلا الله، هذه هي أصل الولاء والبراء، كيف؟ نعم، شلون؟ يجوز، بل الواجب بغضهم، شلون؟ ها؟ أقول أحب ما فيه من إيمان، ها؟ أحب ما فيه من إيمان وأبغض ما فيه من البدع، لكن يلزم على هذا، قالوا يلزم على هذا هجر المبتدع، الإنكار عليه، نصح المبتدع، إن أشهر بدعته أشهر الرد عليه، كتب في نصرة بدعته أكتب ردا عليه، هذا ما في شيء، هذا من أوجب الواجبات، ما يحفظ الدين إلا بهذا. حتى لو كنا في تواد تام مع أهل البدع ما ذهبت بيضة الدين كما يقال. أصنافهم، فرقة الزيدية أصناف، في الجارودية، فرق الزيدية، الجارودية، البترية، الصالحية، الهادوية، فرق، بعضهم مكثرة بدعهم، بعضهم مفسقة. الأشاعرة، لا نريد أن نخوض في هذا، موضوع الفرق دائما أتكلم فيه بكثرة كما يقال التخصص الدقيق. الأشاعرة مرت بأطوار، مرحلة أبي الحسن الأشعري والباقلاني والبيهقي ومتقدمين الأشاعرة، هؤلاء هذا علماء أجلة، لكن بعد الآمدي انتقلت الأشاعرة نقلة كما يقال نوعية، فدخلوا في علم الكلام. أتى بعد ذلك الرازي وغيره فدخل التصوف على الأشاعرة، ثم انتهى المطاف بفخر الدين الرازي، بالرازي، فأتيت من جميع الجهات وأصبحت جهمية خالصة. فهي على حسب، لكن ابن حجر متأخر، لكن هذا ابن حجر مثل الآمدي لا يلحق بالمتقدمين، يلحق بمن؟ يلحق بالخطابي والبيهقي وغيره، لكن متأخري الأشاعرة، لا أريد أن أضرب أعلام معاصرين، بعضهم نلحقهم بالرازي وبعضهم نلحقهم بمرحلة الآمدي، مراحل يعني، بعضهم مفسقة، بعضهم قد تكون تصل إلى تكون قاربة الكفر. الأشاعرة هي بدعة، من تلبس بأصول الأشاعرة فهو مبتدع وبدعته مفسقة ولا شك. كيف أن يعارض القرآن برأيه؟ هل هذا إنسان سوي؟ نقول لا، هم مبتدع، مبتدع ونص. مسألة الفراق والحكم عليها مسألة دقيقة دقيقة. ما حتى المعتزلة، المعتزلة بعضهم ما هم معتزلة، بعضهم وصل مرحلة الفلاسفة، لأن بعض المعتزلة ينكر عذاب القبر وبعضهم يثبت عذاب القبر، بعضهم ينحى منحى الفلاسفة وينكر الملائكة والجن، وبعضهم يثبتها وهم قلة الذين يثبتون. هل يقولون هي قوى قوى عقلية؟ الموضوع واسع. طيب سؤال، ما مسألة يعني تحتاج إلى حكم على النظر إلى الشخص بعينه، والحكم فيها ما يكون حكم جزئي، يكون فيها حكم من عالم. ما يستطيع أي شخص أن يحكم على فلان بعينه، قد يكون فلان من الناس، قد يكون فلان من الناس تلبس ببدعة. من يتعامل مع هذا المبتدع؟ لا يتعامل مع طالب علم، يتعامل مع عالم، إما بهجر هذا المبتدع أو التنفير منه أو التحذير منه. أما أن يأتي طالب علم وينفر من شخص، هذه صعبة صعبة. فهذا يمدح فلان، وهذا يشتم فلان، هذا فلا نؤجر عقولنا لغيرنا، لا، احنا نذهب إلى من؟ إلى أهل العلم الراسخين، فنتجه معهم لأنهم هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. فهم إذا تكلموا، إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا حكموا حكموا بعدل، لا أن نذهب إلى فلان يثني وفلان يطعن، لا، ونترك هذه الأمور أو لا. نعم، اللي هي فإن منهم في صفحة كام الخطأ، في صفحة كام؟ صفحة 22 في المذكرة، خطأ في الآية، ومن سقطت التاء. طيب لعلنا أراجعها وأشوف في الموقع. طيب اللي الآن يسمع يعدله ونشوف في الموقع نعلن عنها. كم بقي على الأذن؟ ما يمدين على الولاء والبراء. طيب هذه بداياته. طيب لعلنا، طيب الأسبوع الجاي فيه دراسة، ما فيه إجازة. طيب خير إن شاء الله، نأخذ الولاء والبراء ونأخذ ما تيسر، أو نحاول أن نختم موضوع الصحابة وآل البيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.